هذا سائل يقول: ما هو اسم اليوم السابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة؟ هل لها أسماء خاصة بها؟ اليوم السابع ليس له اسم، وإنما أعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن وهو يوم التروية، ويوم التاسع وهو يوم عرفة، واليوم العاشر وهو يوم النحر، واليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى أيام التشريق، ويسمى اليوم الأول يوم القر، قيل لأن الحجاج يقرون في منى، واليوم الثاني يوم التعجل، واليوم الثالث يوم النفر لأن الناس ينفرون من منى. فيلاحظ أن كل يوم من أيام الحج له اسم، وأما اليوم السابع ليس من أيام الحج وهو داخل في أشهر الحج، لكن الحج يبدأ أول أيام الحج اليوم الثامن، وهو خروج الحجاج إلى منى وإدراك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، سنة أن يصلوها في منى. هذا أول أيام الحج، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا قديما يستعدون بحمل المياه للوقوف بعرفة في اليوم الثامن، ويحملون معهم المياه ويسقون، فسمي يوم التروية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من تعجل هل له أن يرمي اليوم عن اليوم الثالث عشر مع الثاني عشر؟ لا، من تعجل وخرج بعد الزوال بعد الرمي ليس عليه رمي لليوم الثالث عشر، هذا خطأ يفعله بعض الحجاج، خلاص إذا رمى في اليوم الثاني وتعجل فإنه لا يرمي عن اليوم الثالث، وإنما يرمي عن اليوم الذي هو فيه فقط. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هي أقصى فترة ومدة للكفارات في الحج؟ هل يمكن أن تكون سنة أو سنتين؟ الكفارات إذا كانت متعلقة بالنسك ينبغي المبادرة إليها وأن لا تتأخر عن الحج، لأن الحج مرهون بأداء النسك، وإذا قصر في شيء منه فعليه أن يجبره بدم إذا ترك واجبا، وإن وقع في محظور فعليه أن يجبره بفدية وهي فدية الأذى، إلا ما جاء من البدل عن الهدي في التمتع فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبادر إليها. أما إن تأخر لعذر فإنه لا بأس بذلك، ولهذا قال العلماء أن من لم يجد قيمة الهدي وقت الحج ولو كان غنيا لديه أموال في بلاده فإنه لا يؤخر ذبح الهدي في مكة بعد أن يرجع إلى بلاده ويرسل المال ليذبح، وإنما ينتقل للصوم، وهذا دليل على المبادرة بأعمال الحج وبأداء الكفارات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكمة في تحليق أو تقصير الشعر في النسك؟ الله أعلم. الحكمة كل أمر شرعي فيه حكمة ولله فيه حكمة، ولكن قد تخفى على بعض الناس، ولا شك أن حلق الشعر هو أبلغ في إزالة الشعر طاعة لله عز وجل، لأن بعض الناس يحب إبقاء الشعر، فإذا حلقه لله يكون قد ترك ما هو أحب إليه لما هو أحب لله تبارك وتعالى. فالحكمة لا شك أنها قائمة بكل أمر شرعي أمر الله عز وجل به، وكذلك أوامر الله الكونية فكلها مقتضى حكمته، فهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو الحكيم الخبير. لكن أحيانا قد تخفى الحكمة من بعض الأوامر الشرعية، والعلماء نبهوا في هذا المقام على أمرين: الأمر الأول إذا كانت تطلب الحكمة من الأوامر الشرعية لتستنبط من خلالها الأحكام. وباب القياس مبناه على معرفة مدار الحكم، فتطرد العلة في الفروع تبعا لوجودها في الأصل. فهذا من العلم النافع، مثل ما ذكروا أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، فكل ما أسكر من طعام أو شراب فهو محرم، وهكذا كل ما عرفت حكمته سهل بعد ذلك أن يقاس عليه الفروع التي تتحققت فيها العلة. وهذا ما يعرف عند العلماء بباب الطرد، وهو طرد العلة في الفروع وإلحاق الفروع بأصولها. وأما إذا كان المقصود بالبحث عن الحكمة ليستيقن المسلم أن هذا الحكم صحيح وأن فيه حكمة، وأنه إن لم يدرك الحكمة فيبقى في شك واضطراب، فهذا سيء والعياذ بالله. وكأن حال هذا الرجل أنه يقول لا أعمل ولا أستيقن إلا ما عرفت فيه الحكمة، فهذا والعياذ بالله الشك وسوء ظن برب العالمين. ولكن المسلم يسلم لأمر الله عز وجل، وكل أمر لله فيه حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى على العقلاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدين ليس فيه ما يعارض العقول، ولكن فيه ما تحار فيه العقول. ليس في الدين ما يعارض العقل، ولكن فيه ما تتحير العقول لضعفها عن إدراك حكمة الله تبارك وتعالى. وقد يقال أن الحكمة في الحلق أن الإنسان يتخلص من شعره بالكلية، ولهذا نلاحظ أن بعض الشباب وبعض من لهم عناية بالشعر يعز عليه أن يحلق الشعر، فتجد أنه يقصر منه ويبقي شيئا، وإذا تركه لله وحلقه لأنه أرضى لله وأحب لله، فهذا يكون ممن ترك ما يحب لمحبة خالقه. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ظهر لأهل العلم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من توجيه أولئك الصحابة عن طريق البحر؟ الله أعلم، ما وقفت على شيء في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من أسماء يوم النحر يوم الحج الأكبر؟ نعم، له أسماء كثيرة يطلق علينا يوم الحج، لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه. نعم. يقول السائل: متى تؤدى الفدية لمن ارتكب محظورا في الإحرام؟ قال العلماء: تؤدى عند ارتكاب المحظور حتى لو كان في الطريق، بخلاف الدم لترك النسك فإنه يكون في مكة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الواجب في الكلام مع المخطوبة عبر الجوال وكلاهما في بلد آخر؟ المخطوبة إما أن يكون قد عقد عليها فهي زوجة كسائر الزوجات، ولكن قبل الدخول ينبغي عدم الخلوة التي قد تفضي إلى وجود الجماع. ومعلوم أن النكاح لم يعلن إلا بالدخول، فيخشى أن يحصل شيء ثم لا يعلن ولا يحصل الدخول الشرعي العرفي، فبعد ذلك تكون هذه المرأة إما أن يطلقها وإما أن يموت، فتكون عرضة للتهمة. فينبغي التحفظ ولو كانت قد عقد عليها في عدم التوسع في الكلام الذي قد يجر إلى الاجتماع ووجود شيء يعني قد يحصل بسببه محاذير. وأما إذا كان مجرد خطبة فليس له أن يتحدث معها لأنها أجنبية، وإنما له أن ينظر إليها بحضور وليها ما يدعوه لخطبتها وطمأنينة النفس والقلب والرضا بها زوجة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو أفضل الدعاء في يوم عرفة؟ هذا منصوص عليه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول: ما هو أفضل عمل في هذا اليوم؟ أفضل عمل هو الوقوف، وهو ركن من أركان الحج، والواجبات مقدمة على النوافل، والوقوف كما قال العلماء ليس له هيئة معينة كما يظن البعض أن يقف، ولكن أن ينوي بقلبه مكثه في عرفة لأداء هذا الركن، ثم بعد ذلك التقرب إلى الله بما شرع وأوجب، يعني وأفضل ما يكون بعد ذلك أداء الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر في عرفة، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم التنفل بالقراءة والدعاء والذكر والصدقة والإحسان إلى المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنه سيحج قارنا وسيقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فيقول: هل علي دم وأنا قارن؟ ويقول: هل ممكن شراء الصك الآن؟ أولا أنبه إلى أن درسنا سيستمر إن شاء الله غدا، وسيكون درس عام إن شاء الله. لا بأس للقارن والمفرد أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، لأن القارن والمفرد كل منهما مخير في تقديم السعي بعد طواف القدوم أو تأخيره بعد طواف الإفاضة، أما المتمتع لا، سعيه يكون بعد طواف الإفاضة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.